السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس الرابع من شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة ليلة 29 من شهر محرم من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وقد بين لنا المؤلف رحمه الله وإياه مقدمات مهمة تتعلق بتعريف الدليل وأقسامه، ثم مصطلحات تدور على ألسنة الأصوليين، ثم تعرض للحد، والحد الذي هو التعريف وأنواعه وما يتعلق به، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق باللغة بمقدمات مختصرة. وما زلنا أيها الإخوة في هذه المقدمات، لم نشرع إلى الآن في القسم الأول من الأصول وهو الحكم التكليفي. لا بد أن ننتهي من هذه المقدمات التي وضعوها بين يدي أصول الفقه كالممهدة لما يأتي من مسائل فيه. قال رحمه الله: وهي فصل، الدلالة مصدر دل، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. الدلالة بفتح الدال على الأفصح، وقيل أنها بالكسر، وبعضهم فرق بين المعاني والحقائق أو الأشياء المحسوسة. وعلى كل حال يراد بالدلالة الإرشاد كما سبق، أن الدليل هو المرشد. وقوله ما يلزم هنا يريد بالدلالة معنى أخص من مطلق الإرشاد، وهو ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، يعني علاقة بين شيئين أحدهما يدل على الآخر. فالدال هو مثلا اللفظ، والمعنى هو المدلول، فيلزم من فهم هذا اللفظ فهم مدلوله، وهو معنى الذي في ضمنه أو ما يتضمنه. وهذه الدلالة وهي تركيب شيئين أو التلازم بين شيئين، إذا فهم أحدهما يلزم منه فهم الآخر، قسمها الشيخ رحمه الله ثلاثة أقسام كتقسيم مطلق، لكي يصل من هذا التقسيم إلى الدلالة اللفظية التي هي موضوع بحثنا. قال: وهي وضعية وعقلية ولفظية، يعني دلالة الشيء على شيء آخر إما أن تكون وضعية، وإما أن تكون عقلية، وإما أن تكون لفظية. وضعية كما لو جعلت مثلا المشروط هو علامة على وجود الشرط، المشروط اللي هو الصلاة مثلا مشروطة بإيش؟ بالطهارة، فوجود الصلاة صحيحة يدل على ماذا؟ على وجود الطهارة. هذه نسميها دلالة وضعية لأنها وضعت هكذا. دلالة المقادير كذلك دلالة وضعية، يعني إذا رأيت مثلا الصنجة أو رأيت الوزنة أو المقياس، المقادير وضعت لتدل على ما قدرت له. كذلك وضع السبب في الدلالة على المسبب، هذه نسميها وضعية. وقد تكون الدلالة عقلية، عقلية يعني يستنبطها العقل، كما إذا رأى أثرا يستدل به على وجود المؤثر، وإذا رأى مخلوقا يستدل به على وجود الخالق، فهذه دلالة عقلية. وقد تكون لفظية، قد تكون الدلالة لفظية وهي محل البحث، ولذلك قسمها إلى ثلاثة أقسام: طبعية وعقلية ووضعية. نعم، اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان قد يدل على مدلوله دلالة طبعية، بمعنى أن الطبع طبع الإنسان يدل عليه، مثل دلالة الأنين صوت، أو مثلا الصراخ على وجود ألم أو وجود مشكلة. وعقلية تستدل بالألفاظ التي يتكلم بها الإنسان على أنه حي. ووضعية، وهذه هي الدلالة التي نتكلم عنها في الأصول، وهي الدلالة اللفظية الوضعية، أي أن الألفاظ وضعت لتدل على هذه المعاني وهي مدلولاتها. فسرها الشيخ بقوله كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. هو نفس التعريف السابق، ما يلزم من فهم شيء فهمه إيش آخر، لكنه أخص هنا من حيث أنها تتعلق بالدلالة الوضعية اللفظية. فالدلالة الوضعية اللفظية هي كون اللفظ إذا أطلق يفهم منه ماذا؟ ما وضع له، كما تقول مثلا أسد تفهم من الحيوان المفترس، وإذا قلت فرس فهمت منه هذا الحيوان الذي يركب ويغزى عليه ويتسابق عليه. قال وهي يعني هذه الدلالة اللفظية في دلالتها على مسماها أو على مدلولها تتنوع إلى ثلاثة أنواع. قال مسماه مطابقة، يعني في دلالتها على مسماه، دلالة اللفظ على مسماه، دلالة مطابقة دلالة على جزء مسماه تضمن ولازمه الخارج التزام. اللفظ الذي يلفظ به كإنسان حيوان أسد فرس ونحو ذلك في دلالته على ماذا؟ على معناه، أو في دلالته على ما يراد أن يستدل به عليه، إما أن يدل على تمام معنى هذا اللفظ فهو يقول يدل على مسمى، كدلالة الإنسان مثلا على هذا الشخص الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة، دلالة الصيام على هذه العبادة المخصوصة، دلالة الصلاة على هذه العبادة المخصوصة، هذه نسميها دلالة اللفظ على مسماه تاما تصير مطابقة. شو مطابقة؟ يعني تتطابق اللفظ مع المعنى، اللفظ وهو الصيام تطابق مع المعنى الذي هو العبادة ذات إيش أو الإمساك إلى آخره. وكذلك يقول مثله الصلاة، نسمي هذا دلالة مطابقة. طيب إذا دل على جزئه، قد يكون اللفظ يدل على شيء مركب من أجزاء، مثل دلالة الصلاة على ما تتضمنه من ركوع وسجود وقيام وجلوس، فأنت لما تقول لفظ الصلاة يقوم في ذهنك أن أكيد في ماذا؟ ركوع. فحينما تستدل بالصلاة على وجود الركوع، تستدل بالصلاة على وجود الركوع، هذا دلالة اللفظ على جزء معنى. واضح؟ دلالة اللفظ على جزء معنى. وقد يكون اللفظ أصلا بسيط ما فيه، لا يتضمن أجزاء، كالعقل مثلا يقولون والنفس وكلمة الله أو الباري جل وعلا، فهذا لا يدل على جزئه لأنه ليس له أجزاء يتجزأ إليها. لكن في بعض الألفاظ مركبة من أجزائها فيكون اللفظ دالا على الجزء، نسمي هذه دلالة جزئية. ولازمه الخارج، اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان، هذا اللفظ الذي ينطق به قد يدل على شيء خارج على شيء خارج عن ماهيته أصلا، لكن بينهما تلازم، بينهما تلازم. أنت الآن قد تلازم هذا قد يكون عقلي قد يكون شرعي قد يكون عادي. مثال تلازم شرعي مثلا، إذا قلت الصلاة صحيحة يدل على وجود الوضوء أو وجود الطهارة. الطهارة جزء أصلا، يعني الطهارة ليست جزءا من الصلاة ولا من حقيقتها ولا من تركيبها، لكنها لازمة لها، لازمة لها. فنسمي هنا اللفظ دل على لازمه، اللفظ دل على لازمه. وكدلالة صحة مثلا، إذا قلت أن هذا صلى الظهر صلاة صحيحة، وش يدل عليه؟ على أن الشمس قد زالت، زوال الشمس ما له علاقة بالصلاة من حيث تركيبه، فالصلاة لا تتركب من زوال الشمس ولا لا، لكن صحة الصلاة يلزم منه كون الشمس قد زالت، وهذا نسميه خارج، خارج عن ماهية وحقيقة الشيء. هذه الدلالة قال وهي عليه عقلية، يعني دلالة اللفظ على اللازم الخارج عن حقيقته عقلية، ليست لفظية. ويفهم من هذا أن دلالة اللفظ على مسماه مطابقة ودلالة اللفظ على جزئه تضمنا لفظيتان، لأن اللفظ حينما يتركب من أجزاء فهو إن دل على جميع أجزائه صار مطابقة فهذه دلالة لفظية، وإن دل على جزء معناه فهذه دلالة لفظية كذلك نسميها جزئية، يعني دل بالتضمن، عفوا دلالة تضمن، فإما أن يدل مطابقة أو تضمنا. وهذا القول الذي ذكره الشيخ هو يعني أحد الأقوال في المسألة ونكتفي به. قال: والمطابقة أعم. المطابقة أعم من التضمن ومن الالتزام، لأن المطابقة قد تكون تدل على يعني اللفظ يدل على مسماه مطابقة وليس له أجزاء أصلا كما قلنا في العقل والنفس، فلا يلزم من كونه دالا على مسماه مطابقة أن يدل على جزء معناه لأنه ليس له جزء. قال: ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه. يوجد معها يعني مع المطابقة تضمن، وهو إذا كان اللفظ مركبا كالإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، الصلاة مركبة من قيام وركوع وسجود إلى آخره، فإذا اللفظ الآن يدل على المسمى مطابقة ويدل على جزئه تضمنا. قال: وعكسه يعني قد يوجد مع المطابقة التزام بلا تضمن، بمعنى أن اللفظ بسيط ليس له أجزاء لكنه له لازم، كما تقول مثلا العقل لا بد يفهم يلزم منه أن يكون في جسم، يلزم منه أن يكون في جسم، فدلالة العقل على الجسم دلالة التزام، دلالة العقل على الجسم التزام، لأن العقل ليس من أجزائه الجسم وليس هو أصلا داخلا في حقيقته، لكنه إذا افترضنا أنه لا يمكن أن يوجد عقل إلا في جسم، فإذا قلت عقل دل ذلك على وجود جسم يمكن أن يحل فيه. والتضمن أخص، التضمن لدلالة التضمن أخص من دلالة المطابقة، نعم لا شك في ذلك، لكن هل هي أخص من دلالة هل الالتزام أخص كذلك؟ ظاهر كلام الشيخ أن يعني في الحقيقة هو قال المطابقة أعم، وظاهر كلامه أنها أعم من التضمن وأعم من إيش؟ من الالتزام، لما قال والتضمن أخص يعني أخص من دلالة المطابقة، إذا كانت المطابقة أعم فالتضمن أخص، لما سكت عن الالتزام قد يفهم فاهم أو قد يفهم السامع أو القارئ أن دلالة الالتزام قد تكون مساوية لدلالة المطابقة، يعني المطابقة أعم، يبقى الكلام في التضمن هل هو مساوي؟ لا هو أخص. طيب الالتزام، أقول ظاهر كلامي لما قال المطابقة أعم المفترض أن تكون الالتزام كذلك أخص، لكن في الحقيقة كأنه يفهم منه أن الالتزام مساوي للمطابقة، وهذا يصير فيه تناقض في كلام الشيخ لأنه فيه قولان في المسألة، فيه قولان في المسألة. وعلى كل حال المقصود هو أن اللفظ دلالة اللفظ قد تكون إن دل على مسماه بتمامه فهي مطابقة، وإن دل على جزئه فهي تضمن، وإن دل على أمر خارج فهي ماذا؟ التزام. ثم قال: والدلالة باللفظ. لما انتهى من دلالة اللفظ تكلم عن الدلالة باللفظ، لما أدخلت الباء دل هذا على تغاير ما بين دلالة اللفظ وما بين الدلالة باللفظ. قال: استعماله في الحقيقة والمجاز. تذكرون أننا ذكرنا أن اللفظ أول شيء يوضع ولا لا، ثم بعد ذلك يستعمل، ثم بعد ذلك يحمل، فالوضع سابق والاستعمال مصاحب والحمل لاحق يأتي فيما بعد. هذا الآن هو المصاحب هذا أو الذي يأتي بعد، وهو الدلالة باللفظ. الدلالة باللفظ، الدلالة اللفظية وهي دلالة اللفظ هي في الحقيقة محلها القلب، لكن الدلالة باللفظ محلها اللسان. إيش معنى محلها القلب؟ بمعنى أنها تفهم. أما الدلالة باللفظ فهي كلام المتكلم. الدلالة باللفظ يعني المتكلم استعمل كلمة الماء ليدل بها على هذا الجسم السائل الشفاف، هذه نسميها إيش؟ دلالة باللفظ. وأنت إذا سمعت كلمة الماء هذا اللفظ الحالة إذا سمعته دلك على معناه، هذه دلالة اللفظ وهي محلها القلب الفهم. وأما الدلالة باللفظ محلها اللسان. دلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة لمن؟ للمتكلم. الدلالة باللفظ صفة للمتكلم. الدلالة باللفظ سبب، فأنت تتخذها لكي تتوصل بها، ولذلك قلنا الدلالة باللفظ هي سبب للفهم فتتوصل بها. وأما الدلالة اللفظية دلالة اللفظ مسبب، هي نتيجة للفظ الذي تكلم به المتكلم. من حيث الوجود، كلما وجدت الدلالة اللفظية لازم يوجد إيش؟ الدلالة باللفظ، لأنه لا يمكن أن يكون لفظ بدون لافظ ولا لا. لكن إذا وجدت الدلالة باللفظ هل يلزم أن يوجد دلالة اللفظ؟ يعني مثلا الآن لما أتكلم بالإنجليزي هل يلزم أنك تفهم؟ هذا معناه. فالدلالة باللفظ هي استعمال المتكلم للألفاظ، ودلالة اللفظ هي فهم السامع لهذا الكلام. واضح؟ فأنت قد تسمع الكلام فتفهمه مطابقة، أو تفهمه تضمنا، أو تفهم منه لوازمه. وأما الدلالة باللفظ فهو استعمال المتكلم للكلام، فقد يستعمله في حقيقته وقد يستعمله في مجازه. ولذلك الفرق الأخير وهو الخامس، والقرافي رحمه الله ذكر قرابة أكثر من 10 فروق ما بين دلالة اللفظ وما بين دلالة باللفظ. الدلالة باللفظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز، ودلالة اللفظ مطابقة تضمن التزام. هذه من حيث الأنواع. إذن لو سألك السائل الآن ما الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ كفرق واحد يدل على الفهم؟ نعم. أيوة. مطابقة وتضمن والتزام. طيب فرق آخر يا عزيز. الدلالة باللفظ متعلقة بالفهم، إلا محلها اللسان. الدلالة باللفظ هو يدلك بلفظه، محلها اللسان، ودلالة اللفظ محلها القلب اللي فهم الفهم السامع. فرق آخر أسمي. الدلالة باللفظ صفة لمن؟ للقلب. ودلالة باللفظ أي دلالة باللفظ صفة للمتكلم. أحسنت. فرق أخير مروان. مسبب. أحسنت. دلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب ونتيجة سبب. نعم، دلالة اللفظ يلزم من وجودها الدلالة باللفظ حتى واحد يتكلم، والدلالة باللفظ نعم لا يلزم من وجودها دلالة اللفظ، لأن قد لا يفهم السامع أو المتلقي المطلوب. قال والملازمة يعني بين المدلول، بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج. يعني لما ذكر أن اللفظ يدل بالتلازم، هذه الملازمة قد تكون عقلية وقد تكون شرعية وقد تكون عادية. العقلية اللوازم العقلية اللي مثلا التي تفهم، يعني حينما تقول والله 2 يلزم منها أن يكون زوج، 6 زوج، هذه نسميها العقل هو الذي دل على هذا التلازم. وإلا لفظة 2 لا هي مطابقة ولا تضمن على الزوجية ولا لا، لفظة اثنين لا تدل مطابقة ولا تضمن على الزوجية، لأنها ليست جزءا من الاثنين، وإنما هي شيء خارج عن ماهيتها، لكن اللفظ يدل عليها بالالتزام، إذ هي لازم له لا يمكن وجوده إلا بها. فأنت إذا قلت واحد دل على ايش؟ شيء قابل للزوجية، الفردية وهو الأحد. قال وشرعية، نعم قد تكون الالتزام من جهة الشارع، كما يربط الشارع ما بين الأسباب والمسببات حينما يضع صحة الصلاة ودخول الوقت أو الشروط. فأنت حينما تسمع كلمة الحج ويقول هذا حج صحيح، معنى ذلك قد اكتملت شروطه، فدلالة هذا على الشروط سميها دلالة التزام، لكن عقلية ولا عادية ولا شرعية؟ شرعية. والعادية العادات التي يعتادها الناس كدلالة الريح مثلا على وجود السحاب، فالريح ليست جزءا من السحاب، لكن جرت العادة أنه إذا وجد ريحا يوجد سحاب. وإذا قيل كلمة سرير، ما يمكن سريره على الأرض، لابد يكون إيش؟ مرتفع، ولا لم يسمى سريرا أصلا، لم يسمى سريرا. لكن لو قيل مثلا الحلة، الحلة ما تكونت من ثوبين، فدلالة حلة على الثوبين دلالة مطابقة في هذه الحالة، وإن دلت على أحد الثوبين فهي دلالة إيش؟ تضمن. إذن القاعدة عندنا وشي؟ أن اللفظ إذا دل على أمر خارج عن ماهيته سمي دلالة التزام، وإن دل على مطابقة الماهية سواء كانت مركبة أو بسيطة فهي دلالة مطابقة، وإن دل على جزء معناه المتضمن فيه تضمن. قال وتكون، يعني هذه الملازمة قد تكون قطعية وضعيفة جدا، وبينهما مراتب. القطعية هي التي لا يمكن أن تتخلف، القطعية هي التي لا يمكن أن تتخلف، ويعني كالوجود اللازم للموجود، لما تقول وجود يلزم من ماذا؟ أن فيه موجود، إذ لا يمكن أن يكون وجود بلا موجود. الضعيفة حينما تقول مثلا والله زيد متعود أنه يتغدى الساعة 4، فلما تقول زيد يتغدى معنى ذلك أن الساعة كم؟ 4، ما يلزم، يعني ما يعني هو ما يلزم قطعا. لماذا؟ لأنه قد تتخلف العادات. فدلالة غداء زيد على الساعة المعينة أو على الوقت المعين دلالة مطابقة ولا تضمن الالتزام؟ التزام، نعم، لأنه ما العلاقة ما بين الوقت وما بين الغداء، فليس جزءا منه وليس هو مطابق للمسمى. لكن هذه الدلالة هل هي قطعية؟ لا، هي دلالة ضعيفة. الشيخ يقول جدا قد تقوى بحسب طبعا التزام الواحد بمواعيده ونحو ذلك. وكلية وجزئية، يعني هذه الملازمة قد تكون كلية بمعنى أنها تلازم كل متعلقات اللفظ لا يشذ عنها شيء، كالزوجية الملازمة لكل عددين زوجيين، 2 ولا 6 ولا إلى آخره. وأما الجزئية فقد تكون الملازمة جزئية بمعنى أنك لما تقول صوت مثلا ضرب، هذا يدل على وجود ايش؟ ضارب. الضرب غير الضارب ولا لا؟ فهو دال، هذه ليس دلالة كلية، دلالة جزئية بمعنى أن الضرب حال وجوده دل على وجود ضارب في هذه الحالة، فهي دلالة جزئية. طبعا هذه الأشياء يا أخوة ترى ما لها علاقة بأصول الفقه، زين، كل هذا ما له علاقة بأصول الفقه، هذه عبارة عن أشياء عقلية ذهنية، إما متعلقة بالألفاظ وإما متعلقة بدلالات يعني يستفيدها الإنسان بقطع النظر عن كونها في يعني كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها فوائد، فيها فوائد من حيث ربط يعني بعض الأشياء ببعضها وإمكانية الاستدلال بها والتدرج من البسيط إلى المركب، لأن الشيخ الآن بيّن لنا يعني تركب الكلمات وحتى وصلنا بنا إلى الجمل، ثم الدلالة تنقل من الدلالة الوضعية والعقلية مطلقا حتى وصل إلى اللفظية، ثم وصل من اللفظية إلى الدلالة الوضعية اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية، ثم استطردوا عاد في مثل هذه المسائل. ومن الاستطراد ما سيأتي الآن. قال: فصل. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي. عندنا اللفظ وعندنا المعنى، اللفظ والمعنى، قد يتحد اللفظ والمعنى. طيب، إذا اتحد اللفظ والمعنى وهذا المعنى يشترك في مفهومه كثير، يقول ولو بالقوة، بمعنى أن أفراده كثيرون غير محصورين، ويمكن أن يشترك في مفهومه أفراد متعددين كما تقول مثلا إنسان، هذا نسميه ماذا؟ كلي، لأنه يشترك في مفهومه زيد وخالد إلى آخره. لكن هنا قوله ولو بالقوة بمعنى أنه من الممكن أن يكون الشيء كلي وليس له إلا فرد واحد في الخارج، مثل الشمس. الشمس من حيث كونها يعني القمر أو الكوكب المضيء يمكن أن يشترك في مفهومه كثير ولا لا؟ يعني ممكن أن يوجد منها كثير، لكن الموجود منها في الحقيقة واحد. فهذا معنى ولو بالقوة. بل مثلوا بكلمة إله، يعني إله ممتنع أن يوجد أكثر من واحد، لكن من حيث التصور لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالمانع من تعدده الفساد الذي يلزم منه، فهو مستحيل، لكنه من حيث التصور هذا قوله بالقوة ممكن. فهو يريد الشيخ أن يعني أن يذكر كل ما يمكن أن يدخل تحت الكلي. هو الكلي هو عبارة عن لفظ يشترك في مفهومه كثير، يشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة. ثم ينقسم إلى قسمين، قال: وهو ذاتي وعرضي. الكلي هذا قد يكون ذاتيا بمعنى أنه داخل في ماهية الشيء، كما تقول مثلا إنسان أو حيوان فهو داخل في ماهية الإنسانية. وعرضي يعني يعرض له، ليس هو من جزء بنيته كالمتكلم في الإنسان كالضاحك فيه. فكلمة الضاحك كلي إذ يصدق على مفهومه كثيرون، لكنه ذاتي ولا عرضي؟ عرضي، عرضي وليس ذاتيا، عرضي لأنه يعرض، هو صفات عارضة. طبعا هذا الكلام تراه كل ذهني مجرد، فهم يعني ينظرون إلى أن مثلا حتى الروح مثلا هل هي عرض ولا جسم، النفس هل هي عرض ولا جسم، العقل هل هو عرض ولا جسم. فالأشياء إما أن تكون ذاتية أو عرضية. وعلى كل حال اللفظ إذا اتحد معناه، اتحد اللفظ والمعنى واشترك في مفهوم كثير سميناه كلي. إن تفاوت، إذا تفاوت الآن اللفظ والمعنى، إذا تفاوت اللفظ والمعنى فمشكك وإلا فمتواطئ. هذا الكلي الذي يشترك في مفهومه كثير إذا كان أفراده متفاوتون بقلة أو كثرة أو بإمكان التغير واستحالته أو بالاستغناء والافتقار، يعني مثلا المستغني الله والمفتقر الإنسان، كلاهما موجود صح ولا لا؟ ولا لا؟ يقال الإنسان موجود والله تبارك وتعالى موجود، لكن متفاوت، هذا موجود واجب الوجود فيستحيل عليه عدم الوجود، وهذا موجود كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أو بشدة وضعف، يعني مثل الآن الضوء في الشمس وفيها المصباح هذا متفاوت، أو تقدم وتأخر، يعني هو موجود لكن أحدهما متقدم والآخر متأخر، إذا تفاوتت أفراده سمي مشككا. ليه؟ لأنه مشترك في الحقيقة متفاوت في بعض الصفات، فيتردد الإنسان هل هو متواطئ أو هو مشترك، وهذا في الحقيقة مزلة قدم فيما يتعلق بفهم هذه الألفاظ وتنزيلها على الواقع. ولنضرب بمثال واحد، الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يدا، لما خلقت بيدي، والإنسان له إيش؟ يد. كلمة يد لفظ واحد اتحد مع معناه، لكن اشترك في مفهومه كثيرون. فالإنسان له يد، والحيوان له يد، وأثبت الرب جل وعلا أن له يد. إذا قلنا أنه متواطئ هذه مشكلة، لأن حقيقة اليد ستكون في الإنسان هي حقيقة اليد في الرب جل وعلا، ومن هنا ينشأ الإشكال في نفي اليد عن الرب جل وعلا، لأنه لا يعلم يد حقيقتها إلا كحقيقة هذه اليد التي هي جارحة يحتاج إليها الإنسان في تصرفاته، والرب جل وعلا متعال متقدس عن ذلك. فلما حكموا على اليد واليد بأنها متواطئة صار الإشكال، لكن إذا حكمت على أنها مشككة يزول الإشكال. كما أنك تثبت لله الوجود وللإنسان الوجود، ووجود الله غير وجود الإنسان، وكما تثبت العلم لله وتثبت العلم للإنسان، وعلم الله غير علم الإنسان. هذا متشكك، يعني العلم متفاوت قلة وكثرة وإمكانا وتغيرا واستحالة. علم الله يستحيل عليه الزوال، صح ولا لا؟ يستحيل عليه التبدل، يستحيل عليه الزيادة والنقص. لكن علم الإنسان لا. فالعلم ها هنا مع العلم ها هنا متفاوت، فنسميه مشكك وليس متواطئ. لكن إذا اتحدت أفراده بالقلة والكثرة كإنسان محمد وزيد من حيث الإنسانية واحد، نسمي هذا متواطئ. متواطئ. إذن قد يشترك الله جل وعلا مع عبده في اللفظ، لكن المعنى مشكك وليس، والمعنى يعني اتحد اللفظ والمعنى، ما نغير المعنى بحيث نغير معنى اليد إلى معنى آخر، أو نغير معنى التكلم إلى معنى آخر، لا ما نغير، المعنى واحد هو، لكن نقول وجوده في الرب جل وعلا يختلف عن وجوده في الإنسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأمثلة ذلك كثيرة. إذن هذا الذي اتحد لفظه ومعناه واشترك في مفهومه كثير نسميه إيش؟ كلي. فإن اتحدت أفراده لم تتفاوت في هذا المعنى الكلي كالإنسانية في زيد ومحمد سميه متواطئ، وإن تفاوتت مشكك. قال وإن لم يشترك، يعني لم يشترك في مفهومه كثير، قال كمضمر، نص على المضمر لأن فيه خلاف، فبعضهم يرى أنه ليس جزئيا، لكن لو مثل بزيد ومحمد ونحو ذلك المثال صح، فإن زيدا ومحمدا لا يشترك في مفهومه كثير، وإنما هو دال على علم. قال فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا. الجزء الإضافي هو الذي يختلف بالنسبة، يختلف بالنسبة. خذ كلمة الإنسان بالنسبة إلى الحيوان، شو تصير؟ جزئي ولا كلي؟ جزئي. وبالنسبة إلى زيد ومحمد وخالد كلي. إذن النوع جزئي بالنسبة، يعني إضافي، يعني إذا أضفته إلى الحيوان صار كليا، وإن أضفته إلى زيد ومحمد صار، عفوا، إن نسبته إلى الحيوان صار جزئيا، وإن نسبته إلى زيد ومحمد صار كليا. قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف. إذا كان اللفظ واحد والمعنى واحد وهو دال على جزء، لكنه الألفاظ، عفوا، اللفظ ليس بواحد، متعدد اللفظ فقط والمعنى واحد، إذا ذكر اتحد اللفظ والمعنى، الآن يذكر ماذا؟ تعدد اللفظ واتحاد المعنى. قال المترادف، مثل وهو كثير، أسد، حزبر، سبع، قسورة، كلها ألفاظ متعددة ومعانيها واحدة فنسميها مترادفة. والمعنى فقط، يعني إذا كان اللفظ واحد والمعنى متعدد مشترك، مشترك، إن كان حقيقة للمتعدد. إن كان حقيقة للمتعدد يعني إن كان قد وضع وضعا حقيقيا لكل معنى من المعاني المتعددة. إن كان قد وضع وضعا حقيقيا لكل واحد من المعاني المتعددة. يعني مثلا يقولون أن عسعس أطلق وضع أصلا لأقبل وأدبر، لم يوضع أولا لأقبل ثم استعمل في أدبر، لا، وضع وضعا أوليا لكلا المعنيين، لفظ عين وضع للعين الباصرة وللعين التي يؤخذ منها الماء ولعين الذهب ولعين الجاسوس، فهو ليس له وضع أولا ثم نقل عنه. هذا طبعا محل نزاع بين أهل العلم، فبعض الأحيان يعني يسمون بعض الألفاظ إيش مشتركة، وبعضهم يقول لا، وضعت لكذا ثم استعملت في غيره، مثل النكاح، فبعضهم يقول هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وبعضهم يقول هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم يقول هو مشترك يطلق على هذا وهذا وضعا واحدا، يعني أنه وضع في اللغة ليدل على هذا وهذا. إذن اللفظ إذا اتحد وتعدد معناه، إن كانت المعاني قد وضعت في أصل اللغة شو نسميه؟ مشترك. وإن كان هذا اللفظ قد وضع في اللغة لمعنى واحد لكن استعمل بعد ذلك في معاني أخرى شو نسميه؟ حقيقة ومجاز. طيب، قال وهما، وش اللي هما؟ أيوة، لا، اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، وهما متباينة، يعني اللفظ ومعناه إما متباينة تفاصلت أو تواصلت، أي متعدد اللفظ، متعدد اللفظ والمعنى، تعدد اللفظ والمعنى، لأن إما أن يتحد اللفظ والمعنى، أو يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، أو يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، أو يتعدد اللفظ والمعنى. وهما يعني اللفظ والمعنى إذا تعددا متباينة تفاصلت أو تواصلت، يعني ألفاظ متباينة مثل فرس، بعير، بقرة، هذه ألفاظ متعددة ومعانيها متعددة، تفاصلت أو تواصلت، إذا تفاصلت هذه خلاص مثل إنسان وفرس، التواصل معناه أنها قد تكون تدل على معاني مشتركة، لكنها يعني هي تدل على معاني مشتركة لكنها كل واحد منها ينفرد بمعنى خاص، كما تقول مثلا في الإنسان ناطق فصيح بليغ، هذه الألفاظ كما تقول أيضا الصارم السيف المهند، هي في الحقيقة قد تكون مترادفة لكن هي دالة على معاني فيسمونها متواصلة، متواصلة بمعنى أن اللفظ متعدد والمعنى متعدد، لأن الصارم يدل على شيء غير السيف، قد يكون السيف غير صارم فيسمونها متواصلة، يعني ألفاظ متباينة متواصلة، أو ألفاظ متباينة متفاصلة. فصار عندنا كم قسم؟ أربعة أقسام: أن يتحد اللفظ والمعنى، إن اشترك في مفهومه كثير سميناه كلي، فإن تفاوتت صار مشكك، وإن لم تتفاوت صارت متواطئ، إن لم هذا الذي اتحد لفظه ومعناه ولكن لم يشترك في مفهومه كثير شو نسميه؟ جزئي. اثنين: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، وهذا إن كان قد وضع للمعاني المتعددة سميناه مشترك، وإن كان قد وضع لواحد منها ثم استعمل في البقية صار حقيقة ومجاز. الحالة الثالثة: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وهو المترادف. الرابع: أن يتباين لفظا ومعنى، متعدد اللفظ ومتعدد المعاني، هذه المتباينة. طيب، وهذه تنقسم إلى متفاصلة ومتواصلة. المتفاصلة التي لا اشتراك بينها كفرس وأسد، والمتواصلة التي يمكن أن تشترك في معنى واحد لكن تتفاوت حقائقها أو معانيها بحسب يعني ما وضعت له. قال: وكلها مشتق وغيره صفة وغيرها. نعم، كل ما سبق من الأقسام الأربعة هي في الحقيقة إما أن تكون مشتقة كضارب من الضرب، أو ليست مشتقة وهي جامدة كالأعلام وفرس ونحو ذلك، وقد تكون صفة كالحياة والموت ونحو ذلك، وقد تكون غير صفة كزيد وخالد ومحمد ونحو ذلك. قال: ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. نعم، اللفظ الواحد قد يكون متواطئ مشترك. طبعا المتواطئ هو الكلي الذي يشترك في مفهومه كثير ولا يتفاوت أفراده، والمشترك هو لفظ واحد تتعدد معانيه. كيف يكون اللفظ واحد ومع ذلك متواطئ ومشترك؟ اي نعم، بالنسبة، وذلك قال باعتبارين مختلفين. فمثلا إذا افترضنا عندنا الحين هذا مسكر من التمر، وهذا مسكر من العنب، وهذا دواء ومسكر يستعمل في الدواء، إذا سمينا هذه كلها خمر، بالنسبة إلى الخمر متواطئة، لأن كلها فيها معنى الخمر، كلها فيها معنى الخمر. وإذا لم تنسبها إلى، يعني بمعنى أنها قطعت النسبة عن الخمر، صار دلالة خمر على العنب على التمر على الدواء مشترك ولا متواطئ؟ إذا قطعت النسبة عن المعنى الموجود وهو الخمر مشتركة، لأن الخمر سيدل على حقائق مختلفة، سيدل على العنب، خمر يدل على العنب ويدل على إيش؟ التمر، ويدل على الدواء. من هذا الوجه يصير متواطئ ولا مشترك؟ إذا دل على الحقائق المختلفة مشترك، وإذا دل على الحقيقة الواحدة وهي الإسكار الموجود في هذه المواد الثلاثة وش يصير؟ متواطئ. إذن اللفظ قد يكون متواطئ مشتركا باعتبارين، باعتبارين. فإن جعلت الأفراد اللي تطلقه عليها بالنظر إلى الحقيقة المشتركة الموجودة فيها صار ماذا؟ متواطئ. متواطئ لأنه لفظ واحد يشترك في مفهومه كثيرون، عصير عنب وعصير يعني خمر عنب ودواء وكذا، كلها يشترك في مفهومها كثيرون أن هذا خمر مسكر مسكر مسكر. لكن إذا قطعت النسبة، قطعت النسبة بمعنى قلت خمر دال على التمر، خمر دال على الدواء، صار ماذا؟ مشترك في هذه الحالة وليس متواطئا. متباينين مترادفين، اللفظ قد يكون متباين مترادف باعتبارين: الرحمن الرحيم بالنسبة إلى الذات المقدسة مترادف ولا متباين؟ مترادف مو متباين. وبالنسبة إلى الصفتين ألا شك أن الرحمن أو السميع متباينة، صفة الرحمة مباينة لصفة السمع، لو قلنا الرحمن والسميع مثلا حتى ما يدخل عندنا الرحمن والرحيم بينهما عموم وخصوص، لكن إذا قلنا الرحمن والسميع هذان اللفظان، الآن حنا منقسمنا الألفاظ إلى إما أن يتحد اللفظ والمعنى أو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. هنا الآن متعدد اللفظ، لفظين لكنهما مترادفان متباينان، مترادفان بالنسبة إلى الذات المقدسة، متباينان بالنسبة لحقائقهما، فحقيقة الرحمة غير حقيقة السمع. قال: والمشترك واقع لغة جوازا. ما هذا محل خلاف بين العلم، هل المشترك واقع أو ليس بواقع، والمترادف واقع أو ليس بواقع؟ نحن عرفنا أن منهج الشيخ رحمه الله أنه يقتصر على قول واحد، ونحن نسير في الشرح على هذا المنوال، ولا نتعرض للأقوال الأخرى إلا إذا وجدت حاجة لذلك. فالذي رجحه الشيخ وهو قول كثير من أن المشترك واقع في اللغة جوازا، يعني مهم يعني فرضا، لا جوازا. قال تباينا أو تواصلا، طبعا المشترك يقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. الأسماء مثل العين، الأفعال مثل أحسنت عسعس أقبل وأدبر، ها، وفي الحروف الباء، الباء مثلا تدل على السببية وتدل على الاستعانة ونحو ذلك. طيب تباينا، قد يكون المشترك معانيه متباينة ليس بينها أي علاقة، فهنا يستحيل حمل اللفظ على كلا المعنيين، مثل القرء للطهر والحيض. يعني لما تقول تعتد المرأة 3 قروء، يا تعتد بالأطهار أو تعتد بإيش؟ بالحيض. فهذا نسميه مشترك متباين. وقد تتواصل، لاحظ التواصل اللي عرفناه سابقا، وهو أن يكون هناك بينها قدر مشترك، كأن يكون جزء الآخر أو لازمه. يعني كلمة الممكن مثلا يوضع للعام والخاص، لازمة لما تقول مثلا جلست في الشمس وطلعت الشمس، جلست في الشمس، ها ايش معناها؟ في ضوء الشمس ولا لا؟ إذن الآن الشمس هذا لفظ مشترك، يعني طلعت الشمس وجلست في الشمس هو لفظ مشترك الآن، صح ولا لا؟ لأن هنا يدل على ماذا؟ الشمس حقيقة، طلعت الشمس حقيقة، وهنا تستعمله في لازمه وهو ماذا؟ ضوءه وحرارتها ونحو ذلك. قال وكذا مترادف وقوعا، نعم، أن المترادف واقع في لغة العرب وهو كثير، سواء في الأسماء مثل السيف، إذا صح لنا أن نعتبر السيف وصارم مترادف، وإن كان الصحيح أنها يعني بينها يعني متباينة لكنها متواصلة، لكن قل مثل ماذا؟ لبؤة وأسد ونحو ذلك. وفي الأفعال يكون الترادف مثل قعد وجلس، في الحروف الترادف إلى حتى، كلها تدل على ماذا؟ على الغاية ولا لا؟ فالترادف يقع في الأفعال ويقع في الأسماء ويقع في الحروف. قال ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود. الآن في أشياء في الحقيقة يعني كلمات الحقائق مشتركة أو المعاني مشتركة، ومع ذلك ما في ترادف، يعني المعنى واحد والألفاظ متعددة ولا ترادف. ذكر الشيخ رحمه الله وهي 3 أشياء: الحد والمحدود. الحد إما أن يكون حقيقي ولا رسمي ولا لفظي ولا لا. أما الحد اللفظي فهو مترادف، مثل لو تقول ما هو الهزبر؟ أسد، هذا ما في شك مترادف. يبقى عندنا الحد الحقيقي والرسمي. فالحد والمحدود، شو الفرق يا شباب بين الحد والمحدود؟ عطني مثال على الحد وعطني مثال على المحدود. الحد هو عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخره، والمحدود الصلاة. طيب الآن مهم، الصلاة هي عبادة ذات أفعال وأقوال، هل قولنا عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخره مرادفة للصلاة؟ يقول الشيخ لا، الحد اللي هو التعريف ليس مرادفا للمحدود. ليه؟ لأن الترادف من عوارض الألفاظ المفردة، وهذا الحد مركب من ماهيات متعددة، واضح؟ فالترادف يعرض أو توصف به الألفاظ المفردة، وأما الحد فهو عبارة عن ماذا؟ إيه نعم، أجزاء مركبة، فما يمكن أن تسميه مرادف للمحدود. أيضا الدلالة، الحد يدل على أجزاء المحدود، صح ولا لا؟ يعطيك أجزاء عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخره، لكن الحد يدل على مسماه جملة، فما يمكن أن يكون هناك ترادف. واضح هذا؟ سواء كان الحد حقيقي أو ماذا؟ أو رسمي. فالمحدود ليس مرادفا للحد. قال: ولا نحو شذر مذر. هذه من الألفاظ التي تكثر في لغة العرب، وهو أنهم يقرنون بين لفظين يكون تابعا على وزنه، على وزنه تماما. شذر مذر، حسن بسن، هش وبش. لا، هذا من جنس هذا، ليس مترادفا. إلا هش وبش، لا، ممكن الهش والبش مترادفات، لكن يعني ذكروا يمكن ولا 20 مثال الواحد. عجرها وبجرها، حسن حيص بيص، وأمثلة كثيرة. طيب، هل هذا مترادف؟ بمعنى هل بيص مرادف لحيص؟ هل بسن مرادف لحسن؟ هل بجرها مرادف لعجرها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الكلمات أيها الإخوة تابعة للأول، تفيد يعني مجرد فقط التحسين اللفظي، تابع للأول يفيد فقط التحسين والتقوية، ولذلك لا يمكن أن يفرد. ومن شروط المرادف أن يكون يصح انفراده، يصح انفراده. من شروط اللفظ المرادف أنه يصح انفراده، فتفرد لبؤة عن أسد، أو أسد هزبر، يمكن انفراد هزبر عن أسد، لكن بسن تفرد عن حسن ما لها معنى أصلا، فلذلك لا يمكن أن تكون هذه مرادفة. قال: ولا تأكيد. نعم، لأن المؤكد تابع للمؤكد، لا يستقل لوحده. فإذا قل جاء القوم أجمعون، هل تستطيع أن تقول إن أجمعون هذه لوحدها بدون القوم تدل على القوم؟ لا. فإذا لا يمكن أن تكون مرادفة. جاء زيد نفسه، نفسه ليست مرادفة لزيد، بل هي لفظ مباين له، لكن جاءت مؤكدة لزيد. ماذا يفيد التابع؟ يفيد التقوية، اللي هو مثل شذر مذر، وهو على زنة متبوعه. لاحظت؟ شذر مذر، حسن بسن إلى آخره، فهو على زنة متبوعه. والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز، أيضا المؤكد يقوي كما تقول جاء القوم أجمعون، ينفي احتمال المجاز. يعني لما تقول جاء زيد يحتمل أن جاء أمره، جاء كتابه، جاء خطه، لكن إذا قال جاء زيد نفسه انتفى احتمال المجاز، انتفى احتمال المجاز. قال: ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. هذا هو الأصل. فإذا قلت رأيت هزبر، صح أن تقول رأيت أسدا، يقوم مقام الآخر في التركيب. وهذا هو الذي لأجله منع أن يكون الحد والمحدود مترادف غير اللفظي، وأن يكون نحو شذر ومذر من التوابع مرادف، وأن يكون المؤكدات مرادفات. لماذا؟ لأن لا تقوم مقامه في التركيب، ولا يصلح أن تفرد أصلا لوحدها. قال: فائدة، يعني هذه زيادة على ما سبق، ويراد بها يعني الاستطراد فيما يتعلق بعلم النحو، وهو ما يتعلق بالعلم. قال: واسم الجنس وعلم الشخص ونحوهما. قال: العلم اسم يعين مسماه مطلقا. قال: العلم من الجزء ولا من الكل يا شباب؟ أحسنت، من الجزء. نعم، لأنه لا يشترك في مسماه كثيرون، فالعلم زيد هذا يدل على جزئي وليس كليا. قال: اسم يعين مسماه مطلقا. لاحظ الآن، طبق هذا على التعريف اللي ذكرنا، وهو أنه التعريف الحقيقي عبارة أن تبدأ بالجنس القريب. قال: اسم، اسم، اسم جنس يخرج الفعل والحرف. طيب، لو قال لفظ أخذ الجنس البعيد، هذا معيب، إذا كان يستطيع أن يأتي بالجنس القريب فأخذه للجنس البعيد ينزله من الحد الحقيقي إلى الحد إيش؟ نعم، من حد حقيقي كامل إلى حد حقيقي ناقص، ومن الرسم كذلك، الرسم التام إلى الرسم الناقص. فالأصل أن تأتي بالجنس القريب، ولذا أقرب شيء إلى العلم جنس له هو ماذا؟ الاسم. نعم، لأنه يخرج الكلمة ويخرج ماذا؟ الحرف. قال يعين مسماه، اسم قد يدخل فيه النكرة وقد يدخل فيه ماذا؟ المعرفة، وقد يدخل فيه الجزئي وقد يدخل فيه الكلي، كما إذا قلت أسد إنسان هذه أسماء ولا لا؟ لكنها ليست أعلام. قال يعين مسماه، إيش نسمي يعين مسماه؟ فصل. فكلمة اسم جنس في التعريف، يعين مسماه فصل، لأنه فصل النكرة، النكرة طلعها برا. قال مطلقا، هذا فصل ثان، فصل ثاني في التعريف. لماذا؟ لأن الاسم الذي يعين مسمى قد يعينه بقرينة مثل آل التعريف، وهذا ليس علما، وإنما العلم هو الذي يعين مسمى بدون حاجة إلى قرينة كزيد وخالد ونحو ذلك. فإن كان التعيين خارجيا يعني في الخارج، خالد وزيد نسميها إيش؟ علم شخص. وإن كان التعيين ليس في الخارج، أجابه فيه قال الماهية التي في الذهن، فعلم جنس. طبعا علم الجنس هذا هو في الماهية مو في الخارج، بس مقيد يقولون بقيد الشخص الذهني، يعني تقييده ذهنيا وليس خارجيا، ويمثل له بأسد بأسامة، هذا يقولون علم جنس على ويش؟ على الأسد. الثعالة علم جنس على ويش؟ الثعلب. قال والموضوع للماهية من حيث هي، يعني بدون قيد التشخيص وبعدم التشخيص، يعني لا بقيد ولا بعدم التشخيص، يسمى ماذا؟ اسم جنس، مثل الإنسان حيوان. جيد، فهذا بقطع النظر عن الماهية، يعني بقطع النظر ليست مقيدة وليست أيضا مشخصة، ليست مقيدة بقيد الشخصية ولا بعدم التقييد، فهي ماهية مطلقة تصدق على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة وعلى أربعة. لكن في الغالب أن الموضوع للماهية الكلية أنه يكون يعني إذا أردت به مشخصا في الذهن صار علم جنس، وإن لم تريد به مشخصا في الذهن صار إيش؟ اسم جنس. وهذا من المواطن المشكلة في علم النحو، وهو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس. فيذكرون أن علم الجنس يعني مع علم الشخص من حيث الإعراب ونحو ذلك متشابهان، وأما اسم الجنس فلا، لأن اسم الجنس في الغالب يكون نكرة، وأما علم الجنس فهو علم وليس نكرة، فهو من باب العلمية لا من باب النكرات. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله وإياه بيانه في هذه الفائدة، وهو أن العلم اسم يعين مسماه مطلقا، ثم قسم هذا التعيين إلى خارجي وفي الذهن. فإن كان خارجيا هذا التعيين، إن كان خارجيا فهو علم شخص، وإن كان التعيين في الذهن فهو علم جنس، وإن كان موضوعا للماهية من حيث هي فهو اسم جنس. ونكتفي بهذا القدر. إذا كان في سؤال في الدرس الماضي أو هذا الدرس. نعم، هذا اللي يرجح يترجح، الأقوال الأخرى ما في ترادف. نعم، الأقوال يعني والمشترك كذلك أنه ليس هناك مشترك، وأما الترادف فبعضهم يرى عدم وجود الترادف، لكن الراجح وقوعهما. طبعا الترادف مشكل، لأنه يعني كون يعني لفظة واحدة، عفوا شيء واحد توضع عليه أكثر من لفظة. قالوا الترادف بسبب اختلاف الأشخاص، يعني من يضع اللغة، فقد يوضع يعني واحد يسمي هذا بهذا الاسم ثم يجون ناس ثانيين يسمونه باسم آخر، فهنا يقع الترادف. نعم، في سؤال آخر؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.